بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شيء في هذه الدنيا يدوم، كل ما عليها فإنه يفنى ويزول ويتغير، فلا السرور يبقى ولا الحزن يبقى ولا الشدائد ولا المسرات، كلها تزول، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا شيء نشاهده في ما نراه ونبصره، فالمباني والقصور والحصون تزول وتنهدم، وتبقى خرابا كأن لم تكن عامرة بالأمس. والغنى يزول ويأتي بعده فقر، الصحة تزول يأتي بعدها مرض، قوة تزول ويأتي بعدها ضعف، كل الأمور لا يبقى منها شيء. وكذلك مواسم الخير تأتي وتنتهي، ولكن شيء واحد يبقى وهو عمل المسلم، فعمل المسلم لا ينقطع، وكذلك عمل غير المسلم لا ينقطع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. فمعناه أنه ما لم يمت فعمله متواصل، إما في الخير وإما في الشر، إما في الإيمان وإما في الكفر، إما في الطاعات وإما في المعاصي، فعمل الإنسان مستمر إلى أن يموت. وبناء على ذلك فإن المسلم يكون عبدا لله دائما وأبدا، مطيعا له، خائفا منه، راجيا ثوابه، لا يمل من العمل ومن فعل الخير، ولكن بحسب استطاعته. وأيضا لا يشدد على نفسه في الطاعة، ولكن يأخذ باليسر، يأخذ بما يسهل عليه من الطاعات ويداوم عليه. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والمنبت الذي يشدد على نفسه يمل ويترك العمل. قال صلى الله عليه وسلم: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو المتشدد الذي شدد على نفسه، أما المتوسط فهذا يستمر ويسهل عليه العمل، وهذا هو الذي يحبه الله، وهذا هو الاعتدال. فلا يتشدد الإنسان ولا يتساهل، وإنما يسلك الطريق المعتدل والصراط المستقيم إلى أن يأتيه الأجل. والله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، فأنت تعمل والله جل وعلا يحصي أعمالك سواء كانت خيرا أو شرا، لا يضيع منها شيء، ولا يخفى على الله منها شيء. ثم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. فأعمالك محصاة عليك ومدونة في صحائفك، وستوقف عليها يوم القيامة وتجازى بها. فأنت في هذه الحياة تعمل إما في الخير وإما في الشر، ولا بد أن تواجه أعمالك وتوقف عليها، تعطى صحيفتك، ونخرج له يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحجة قائمة والأعمال مستمرة والحساب دقيق يوم القيامة، فلست بمهمل، وليس عملك بضائع، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم إن أعمال المؤمن تبنى له في الجنة وتغرس له في الجنة منازل وأشجار في أعماله، ألا يبنى لك منزل في الجنة تغرس لك أشجار بدون عمل، بدون عمل منك؟ لا بد أن تقدم النفقة للبناء، وإلا فإن الملائكة الذين يبنون يتوقفون حتى تأتيهم النفقة، وهي أعمالك الصالحة. في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها بنى الله له بيتا في الجنة. فمنازلك في الجنة تبنى من أعمالك، وأشجار في الجنة تغرس لك بأعمالك. الجنة قيعان، وغراسها: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. فهذا يحفز المسلم على العمل وينشطه على العمل، ويزجر الإنسان عن الأعمال السيئة، لأنه إذا أهمل فليس بمهمل، إذا فسق وكفر وعصى فإن هذا كله في صحائفه، وسيواجه به يوم القيامة، لا يضيع منه شيء. فلا يظن الإنسان أنه يسرح ويمرح في هذه الدنيا، لا يظن هذا، هذا سوء ظن بالله عز وجل الذي هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى. فلا يظن الإنسان أن عمله الصالح سيضيع وينسى، ولا يظن المسيء والعاصي أن عمله سيضيع وينسى. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى أن قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك. وإن انتهى رمضان فكل الشهور كلها أوقات للطاعة، كلها أوقات للطاعة، للذكر، للصلاة، للصيام، وأهم من ذلك كلها الفرائض، حافظوا عليها، تجنب المحرمات، يضبط نفسه ما دام على قيد الحياة. أسأل الله أن يوفق الجميع صالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.